الله الله الله ربي عوني وحسبي بني سواه الله الله الله ربي عوني وحسبي بني سواه الله سلبت ليلى الله مني العقل سلبت ليلى مني العقل صلى على النبي.